السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وفرج اللهم عن أمته يا رب العالمين. وبعد، من الأحاديث في فضائل بلاد الشام ما أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه، والطبراني في معجمه الكبير، والحاكم في مستدركه على الصحيحين بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمود الكتاب قد انتزع من تحت رأسي، وفي رواية من تحت وسادتي. رأيت عمود الكتاب قد انتزع، في رواية قد سل السين طبعا، من تحت رأسي، فأتبعته بصري فرأيته نورا ساطعا بالشام. ألا إن الإيمان حين تقع الفتنة بالشام، ألا إن الإيمان حين تقع الفتنة بالشام. هذا الحديث طبعا له طرق متعددة، وهو حديث حسن صحيح. معنى هذا الحديث: رأيت عمود الكتاب، المراد بذلك القرآن، ودين الإسلام، قد سل أو انتزع من تحت رأسي، فأتبعته بصري فرأيته بالشام. المراد بذلك كما قال الحافظ ابن كثير: انتقال عاصمة الإسلام في عهد بني أمية من الحجاز عرفنا والمدينة إلى بلاد الشام، ثم تكون هناك من بلاد الشام الفتوحات الكثيرة. وهذا ربما أيضا إن شاء الله يكون فيه الخير، ليس يعني على أنه أمر قد مضى، وإنما ربما في هذه الأيام أو في الأيام الآتية أيضا أن يكون هناك الفتح المبين من بلاد الشام. حديث آخر أيضا في فضل الشام، أخرج الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان والطبراني والحاكم والآجري في كتاب الشريعة، وابن أبي عاصم في السنة بسند حسن وله طرق وشواهد ترقى به إلى درجة الصحيح، عن العرباض ابن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله خاتم النبيين، وإن آدم بين الماء والطين، في رواية بين الروح والجسد، وفي رواية وإن آدم لمنجدل في طينته. والشاهد من ذلك أنه يعني قبل أن ينفخ فيه الروح، قبل أن تنفخ فيه الروح، يعني قبل أن يكمل خلقه. إذن إني عند الله خاتم النبيين، وإن آدم بين الماء والطين. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي. رأت أمه لما ولدته نورا أضاءت له قصور الشام، رأت أمه لما ولدته نورا ساطعا قد أضاءت له قصور الشام. قال ابن كثير أيضا في هذا الحديث يدل على أن الإيمان سيبقى وسيستمر في بلاد الشام. طبعا أنا دعوة أبي إبراهيم معلوم في الآيات، بعد بنائه البيت ماذا دعا إبراهيم؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا معنى دعوة أبي إبراهيم. وبشارة عيسى ما جاء في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. إلى أين وصلنا في مصطلح الحديث؟ هل قرأنا المشهور والمستفيض؟ إذن وصلنا إلى المتواتر، نقرأ المتواتر. بسم الله. المستفيض، المستفيض هو كالمشهور عند عامة الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين. إذن كثير من أهل العلم يعتبر المشهور والمستفيض واحدا، عرفنا؟ وذهب بعض المتأخرين إلى التفريق بينهما، ثم اختلفوا هؤلاء، فجعل بعضهم المشهور فوق المستفيض، وآخرون جعلوا المستفيض فوق المشهور. وعلى هذا يمكن أن نجعل المشهور ما بين 3 إلى 6، والمستفيض ما بين 7 إلى 9، وبعد ذلك يبدأ المتواتر على مذهب قوم من أهل العلم ومنهم السيوطي. السيوطي ماذا قال؟ وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر، وهو يعني المتواتر، وقوم حددوا بـ10 وهو لدي أجود، والقول بـ12 أو 20 يحكى، و40 مع 70، 75 رووا من كذب ومنهم الـ10 ثم انتسب. 75 رووا من كذب، يعني حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ورد عن 75 من الصحابة. ومنهم الـ10، ما معنى ومنهم الـ10؟ ومنهم الـ10 المبشرون يعني بالجنة، ورد هذا الحديث من روايتهم. أي نعم. ومنهم الـ10 ثم انتسبوا لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. هذا ما يتعلق بالمستفيض. المستفيض يعني بحثه سهل وموجز. ننتقل إلى المتواتر. قال السيوطي: وما رواه عدد جم يجب، جم أي كثير، جم بمعنى كثير، إحالة اجتماعهم على الكذب، يعني تحيل العادة، كما يقال مستحيل أن يكذب هؤلاء الرجال. لماذا؟ لأن عددهم كثير، فمستحيل أن يلتقوا، أن يلتقوا على الكذب. فالمتواتر هنا جاء الجواب، يعني تعريف أو تمام التعريف. وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر، نستطيع أن نقدم وأن نؤخر. كيف؟ نأخذ كلمة المتواتر نجعلها أول البيت الأول. المتواتر هو ما رواه عدد جم يجب لحالة اجتماعهم على الكذب. وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود. لغة التواتر لغة التتابع، يقال تواتر المطر أي تتابع نزوله، وتواتر مجيء الناس إلى الاحتفال أي تابع بعضهم بعضا. هذا من حيث اللغة. اصطلاحا هو ما رواه جمع عن جمع بحيث يبلغون عددا تحيل العادة اجتماعهم على الكذب. لكن طبعا إذا كان طائفة أو أمة تجوز الكذب أو تجعل الكذب من أقرب القربات إلى الله تعالى كالروافض يعني، فمهما كثرت أعدادهم لا يصدقون ولا تقبل شهاداتهم لا في أمور الدين ولا حتى في أمور الدنيا، لأنهم يستحلون الكذب ويرونه من أعظم القربات. لماذا عندهم الكذب؟ من باب التقية. ويرون عن جعفر الصادق كما جاء في كتاب الكافي للكليني في كتاب بحار الأنوار للمجلس عن جعفر الصادق وهو بريء من ذلك، قال: التقية تسعة أعشار الدين، يعني الصلاة وصوم وزكاة وحج وأعمال البر عبارة عن 10%، والكذب والنفاق تسعة أعشار الدين. لذلك هكذا يعني، لذلك لا تقبل شهاداتهم لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا أيضا. لا بارك الله بهم. إذن ويكون منتهى ذلك الحس، جيد هذا الشرط، الذي هو المشاهدة أو السماع مع الكثرة طبعا. لذلك الآن عند أمة الصليب النصارى عندهم مئات الملايين كلهم يعتقد أن عيسى قد صلب، وهؤلاء أخذوا ذلك عن عشرات الملايين، وعشرات الملايين نقلوه عن الملايين، ثم مئات الألوف، عشرات الألوف، الآلاف إلى آخره. ما ردوا ذلك إلى من؟ إلى واحد فقط كذاب أفاك يهودي، هو الذي أخبر وقال إنه قد رأى عيسى وأنه صلب إلى آخره. إذن منتهى هذا الخبر نهايته ليست هي الحس، عاد إلى ماذا؟ إلى خبر واحد من اليهود وهو كذاب أفاك ذكر أنه رأى عيسى قد صلب. عرفنا؟ لذلك هذا شرط في المتواتر أن يكون منتهى ذلك مع العدد الكثير، يعني كما قلنا الحس، والحس هو المشاهد أو السمع. المشاهدة إذا كان الأمر فعليا، والسماع إذا كان قوليا. عرفنا المشاهدة إذا كان هذا الأمر فعليا، والسماع إذا كان قوليا. ومعنى تحيل من المحال أن يبعد ويستحيل أن يتفق هؤلاء على الكذب. تنبيه، هذا التعريف أيها الإخوة الكرام لو اعتمدناه لما تواتر من السنة سوى أحاديث قليلة، بل هذا التعريف هو تعريف الفلاسفة اليونان الإغريق. وسبب ذلك أن الإغريق اليونان مشركون، فالعدالة عندهم غير متوفرة، لذا احتاجوا للتعويض عن العدالة بأي شيء؟ بكثرة العدد. ثم أخذه عنهم، أخذ هذا التعريف عنهم من؟ المعتزلة، هم أول الكلاميين. المعتزلة هم أول الكلاميين، وبمعنى آخر المعتزلة هم القدرية الثانية. في عندنا القدرية الأولى ظهرت في عهد صغار الصحابة كابن عمر وغيره، عرفنا، والقدرية الثانية هم المعتزلة الذين ينفون القدر والتقدير الإلهي أصلا. إذا ثم أخذه عنهم المعتزلة، ثم أخذه عن المعتزلة من أهل السنة المتكلمون، أخذه عن المعتزلة المتكلمون الماتريدية يعني والأشعرية وما أشبه ذلك، الذين اتخذوا يعني طريقة الكلام أو علم الكلام منهجا لهم، فدخل في كتب العقيدة والفقه وأصوله، ولذا لم يفرده في سقوط، هنا حرف لم أكيد، ولذا لم يفرده، أضيف لم يفرده ابن الصلاح بمبحث خاص، وقد نبه على ذلك فقال في كتابه المقدمة: ومن المشهور المتواتر، يعني حينما تكلم على الحديث المشهور ألحق به الكلام على المتواتر أو أضاف له أو إليه الكلام على المتواتر، فقال: إذن ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله وأهل الحديث أيضا، قال: لا يذكرونه باسمه الخاص، يعني أن تعريف المتواتر لم يرد عن أهل الحديث. انتبهوا، هذه النكتة أتيت بها من هذا الكتاب العظيم لابن الصلاح، لأنها راجت عند المتأخرين، من جاء بعد ابن الصلاح حتى ابن حجر منهم اعتمد هذا التعريف الأول الذي عرفه به المناطق والفلاسفة عرفنا، فصار الناس دائما يطعنون في أخبار الآحاد، يقول هذا أخبار آحاد ولا يقبل إلا المتواتر. طيب هذا المتواتر في الأصل تعريفه من أين دخل علينا؟ من عندي الإغريق في الأصل، ومن عندي المعتزلة، وهكذا عرفنا. لذلك هذا التأصيل خطير ينبغي أن تنتبهوا إليه. إذا لم يرد هذا التعريف عن أهل الحديث، يعني لو رجعنا إلى الإمام مالك وإلى أبي حنيفة وإلى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم عرفنا جميعا ما عرفوا المتواتر أصلا، ما عرفوا المتواتر، أي نعم. لذلك الانتباه والحذر. وقد ذهب السيوطي وطائفة إلى تحديد المتواتر بأنه ما رواه 10 من الصحابة فأكثر، وهذا واضح في أبياته، وهو الصحيح إن شاء الله، يعني يكفي 10 من الصحابة لأن يكون الحديث متواترا، سواء كانت بأسانيد صحاح أو كانت أيضا يعني بعضها بأسانيد صحيحة وبعضها بأسانيد حسان أو بأسانيد فيها لين، فهي من المتواتر إن شاء الله. وعلى ذلك فإن هناك مئات الأحاديث تبلغ حد التواتر، إذا قلنا بالاكتفاء بعشرة من الصحابة إذا رووا هذا الحديث يكون متواترا، هناك مئات من الأحاديث على هذه الشاكلة. لا يشترط طبعا كما قلنا أن يكون دائما الحديث هذا يعني في الصحيحين أو في أحدهما، لو ورد في الصحيحين عن اثنين من الصحابة مثلا أو ثلاثة، ثم ورد في السنن والمسانيد وسائر الكتب عن 6 أو 7 أو 8 من الصحابة بأسانيد صحاح أو حسان أو فيها لين، فهذا يدخل في المتواتر. قال السيوطي: 75 رووا من كذب ومنهم العشرة ثم انتسب، يعني انتسب إلى المتواتر، لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. لو أضفنا الأبيات التي ذكرتها الآن عرفنا الحقيقة هي المرادة هنا، وكأنها ساقطة عرفنا. بعد أن عرف المتواتر وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب، فالمتواتر وقوم حددوا بـ10 وهو لدي أجود، والقول بـ12 أو 20 يحكى و40 أو 70، أو نكتفي بما تقدم إذا لم تريدوا أن تكتبوا هذه الأبيات. طيب الآن سنذكر أمثلة للحديث المتواتر، وهذا المتواتر على قول من؟ على قول المتكلمين، يعني منها حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليتجهز إلى النار لأنه قد هيئ له مقعد ومجلس وفراش ينعم فيه والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم من النار وعذابها. ورد هذا الحديث عن 75 من الصحابة. طبعا ورد كما قال ابن حجر تكلم عليه في فتح الباري، يعني أذكر عن 25 من الصحابة تقريبا بأسانيد صحيحة، ويصل إلى 45 أيضا بأسانيد حسان أو قريبة من الحسان. بعد 45 يعني زيادة على 45 الصحابة تكون بأسانيد ضعيفة وربما واهية أيضا، لكن الكثرة يختبر فيها الضعف بسبب الكثرة الصحيحة. وكذلك أحاديث الصلوات والزكوات والصيام والحج والجهاد والحشر يوم القيامة، وأحاديث الشفاعة وأحاديث الصراط وأحاديث الحوض وأحاديث خروج أهل التوحيد من النار، يعني وأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، وأحاديث المسح على الخفين وأحاديث رفع اليدين في الدعاء، لكن في مناسبات متعددة، عرفنا في مناسبات متعددة، وأحاديث رؤية الله عز وجل في الآخرة وأحاديث خروج الدجال ونزول عيسى وكثير من أشراط الساعة ونحو ذلك، وأحاديث أيضا عذاب القبر، فإنها مروية عن أكثر من 30 صحابيا، فليحذر الذين ينكرون ذلك. طبعا هذا يعود على ما يتعلق بعذاب القبر، بعذاب القبر، فليحذر الذين ينكرون ذلك ويقولون عذاب القبر خبر آحاد. حكم المتواتر هو أنه يفيد العلم اليقيني الضروري. الخبر الذي يروى بسلسلة ذهبية، وابن حجر وغيره اشترط أن يكون له طرق عرفنا أخرى أو شواهد، قال هذا يفيد العلم بمعنى اليقيني، لكن قال النظري. إذن فرق بين العلم اليقيني الضروري والنظري. الفرق بينهما الضروري بسبب كثرة من روى هذا الحديث، فالإنسان لا يحتاج إلى النظر في الأسانيد واتصال السند وعدالة الرواة وما أشبه ذلك. أما إذا قلنا هذا الحديث يفيد العلم اليقيني النظري، فمن خلال النظر في اتصال الأسانيد وعدالة الرجال وثقة الرجال وعدم العلة وعدم الشذوذ عرفنا أفاد العلم، لكن أي علم؟ العلم النظري، يعني من حيث النظر نظرنا في هؤلاء الرجال وهذا السند، عرفنا. هذا الفرق بين اليقين النظري واليقين الضروري. إذا اليقين الضروري أي بحيث يضطر الإنسان إلى التصديق به من دون تفكر أو تردد أو نظر في أحوال الرجال والأسانيد، لأن الكثرة تغني عن ذلك ولا يستطيع دفعه، كما شاهد بعينه أو سمع بأذنه، لا يحتاج إلى تفكير في إثبات ما شاهد أو سمع. عرفنا إذا أنت شاهدت بعينك حصل هناك حريق أو غرق مثلا، أنت شاهدت بعينك، هذا ينتقل مباشرة عرفنا إلى عقلك وذهنك وقلبك، وتكون جازما بهذه الرؤية وهذه المعلومة التي يعني شاهدتها عرفنا، بخلاف الأمر الذي هو قضية فلان عن فلان. فلاحظوا الفرق، لو أنت شاهدت كما قلنا حريقا أو غريقا، وجاء إنسان يشككك في هذه المعلومة ويقول لا لم يكن هناك حريق في هذه المنطقة التي ذكرتها إلى آخره، فأنت لن تستمع إلى كلامه مهما حاول أن يدلل عرفنا وأن ينفي هذه المعلومة التي حصلت لك، لن تستمع إليه ولن تستجيب. أما إذا أخذت خبرك عن رجل من الناس عرفنا فتصدقه بداية، حصل قال لك هناك حريق أو حدث أمر تصدقه، لكن لو جاء رجل وثاني وثالث ورابع وكذبوا هذه المعلومة وقالوا لا كنا هناك في المكان الفلاني لا يوجد حريق ولا يوجد غريق ولا كذا، فأنت إذا تعود إلى ماذا؟ تعود إلى نفي هذا الخبر أو تتردد إذا واحد مقابل واحد أو إذا كان عبارة عن اثنين مقابل اثنين، ربما تقع في الحيرة والشك والتردد. هذا هو الفرق إذن بين الخبر اليقيني القطعي وبين الخبر الظني. الآن ننتقل إلى مبحث آخر الآن مناقض للأبحاث التي تقدمت، متواتر قبله مستفيض قبله مشهور قبله عزيز وقبله غريب وقبله غريب. الآن ننتقل إلى أنواع الضعيف، والآن ننتقل إلى بيان أنواع الحديث الضعيف والغالب في سبب الضعف، إما يرجع إلى عدم اتصال السند وإما أنه يرجع إلى حال الراوي بأن يكون ضعيفا أو متروكا أو مجهولا، وكل ذلك سيأتي. ونبدأ بأنواع الانقطاع، فمنها إذن الضعف، الضعف غالب الضعف مرده إلى أي شيء؟ إما إلى عدم اتصال السند، ومعلومكم عدم اتصال السند يعني الانقطاع، والانقطاع أنواع. إن كان من مبدأ السند يعني سقط شيخ البخاري فهو المعلق، وإذا في آخر السند نهاية السند يعني عند الصحابي لنقول فهو المرسل، وسقوط رجل واحد من وسط السند فهو المنقطع، وسقوط رجلين من وسط السند على الصحيح فهو المعضل. ومن أهل العلم من أضاف انقطاعا آخر وهو عنعنة المدلس، المدلس يعني الذي دائما يدلس، إذا عنعن فحديثه محمول على الانقطاع وعدم الاتصال أيضا. أو يعود إلى حال الرجال، يعود الضعف إلى حال الرجال، هذا الرجل ضعيف، هذا سيء الحفظ، هذا مجهول، هذا متروك إلى آخره. فنبدأ بالنوع الأول من أنواع الانقطاع وهو المعلق. قال السيوطي: ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، وفي الصحيح ذا كثير فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه وعكسه ضعف ولا تهنه. نشرح هذه الأبيات بإيجاز. قال: ما أول الإسناد منه يطلق، يطلق بمعنى يترك، رجل من أول السند، أول السند أين؟ أين أول السند؟ شيخ إمام من الأئمة المصنفين أصحاب الكتب لنقول، كالبخاري كأحمد كأبي داود كالترمذي كمالك حتى عرفنا. فإذا سقط من أول السند، من مبدأ السند، مبدأ السند إذن عرفنا، وأول السند هو شيخ إمام من الأئمة، سواء سقط رجل أو سقط اثنان أو أكثر، ولو سقط كامل السند فهو المعلق، لكن بشرط أن يكون على التوالي، عرفنا، بشرط أن يكون على التوالي. وإلا إذا سقط شيخ البخاري القعنبي ثم ذكر مالك ثم سقط شيخ مالك نافع لنقول عرفنا عن ابن عمر، فهذا يكون معلق من ناحية ومنقطع من ناحية أخرى. لذلك المعلق هو عبارة عن سقوط رجل من مبدأ السند، وسواء ذلك استمر هذا يعني السقوط يعني واحد أو أكثر، لكن بشرط أن يكون على التوالي، على التوالي فهو المعلق. لذلك قال السيوطي: ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره، إلى آخر السند يعني سقط كامل السند فهو المعلق. ثم قال: وفي الصحيح ذا كثير فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي. بداية وفي الصحيح، الحقيقة في صحيح مسلم فقط في المقدمة، وهي المقدمة عبارة عن بضع بريقات فقط فيها نعم أحاديث ذكرها تعليقا عرفنا، لكن حينما ابتدأ الإمام مسلم بالصحيح المسند ما ذكر في كل صحيحه إلا حديثا واحدا في مباحث التيمم ذكره معلقا. عرفنا؟ إذا الإمام مسلم لما ابتدأ بالصحيح المسند ذكر حديثا واحدا فقط معلقا في مباحث التيمم. الحديث معروف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى عليه السلام أحد الصحابة كان قد بال عليه الصلاة والسلام فسلم عليه أحد الصحابة لم يرد عليه السلام ثم تيمم على جدار تيمم ثم رد عليه السلام وقال ما يمنعني يعني منعني أن أرد عليك السلام المرة الأولى إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهر كرهت أن أذكر الله على غير طهر. عرفنا؟ هذا الحديث الأوحد الذي ذكره الإمام مسلم في مباحث التيمم معلقا وقد وصله البخاري والإمام أحمد وغير واحد يعني هو صحيح لا إشكال فيه. أما المعلقات في صحيح البخاري فهي أكثر. طبعا الإمام البخاري لماذا احتاج إلى المعلقات؟ طبعا في معلقات موصولة في أماكن أخرى لكن نقصد المعلقات التي ما وصلها البخاري أصلا في مكان آخر. عرفنا؟ احتاج إلى المعلقات من أجل إغناء الأبواب بمسائل الفقه من أجل إغناء الأبواب بالمسائل الفقهية وإن لم يكن هذا الحديث على شرطه هذا الذي ذكره تعليقا ليس على شرطه لكن أراد أن يطلع القارئ وأراد أن يطلع العالم على أن هذه المسألة فيها عدة أقوال وفيها عدة روايات. عرفنا؟ سواء من الأحاديث المسندة أو بعض الأحاديث المعلقة. إذن مبدأ السند أوله وهو شيخه هذه الطيب وفي الصحيح ذا كثيرا فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته على المضاف عنه. إذن أهل العلم تكلموا على معلقات البخاري قلنا هي غالب المعلقات عند البخاري ليست عند مسلم فقالوا بشكل الموجز وبقاعدة عامة ما ذكره بصيغة الجزم والقطع قال فلان قال ابن عباس قال مجاهد ذكر هكذا بصيغة المبني للفاعل الفعل والفاعل فهذا قالوا غالبه صحيح أو حسن وما ذكره بصيغة التمريض ويقال لها صيغة التضعيف كيروى ويذكر ويحكى غالبا تكون صيغة المبني للمجهول عرفنا فهذه يقال لها إذا صيغة التضعيف وصيغة التمريض قال يعني نبه ابن حجر وغيره لا نفهم أنه خلص هذا الحديث ضعيف لا وجد من هذه الأحاديث التي رواها البخاري بصيغة التمريض ما هو صحيح وحسن وضعيف لكن لا يوجد في صحيح البخاري أو صحيح مسلم ما هو شديد الضعف أو منكر أو موضوع سواء من الأحاديث النبوية أو حتى من الآثار من أقوال الصحابة والتابعين لا يوجد ما هو شديد الضعف أو منكر أو موضوع. هذا بإيجاز ما يتعلق ببحث المعلق. التعليق له عدة معاني منها ربط الشيء ووصله من الجهة العليا دون السفلى. إذا علقنا شيء بالسقف كالثريا مثلا هذه معلقة عرفنا لماذا لأنها علقت من الجهة العليا وكذلك هذا السند يعني هو الأصل متصل من عند النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي فمن بعده غالبا سقوط شيخ البخاري أو شيخه وشيخه شيخه مثلا. إذا التعليق لغة له عدة معاني كما قلنا منها ربط الشيء ووصله من الجهة العليا دون السفلى ويوضح ذلك حديث في فضل سلمان الفارسي خرجه البخاري من حديث أبي هريرة لو كان الإيمان معلقا بالثريا يعني بالنجوم لتناوله رجال من أبناء فارس والثريا النجوم. طبعا هو في الأصل هذا واقعة حال بالنسبة لسلمان الفارسي، أكيد مر معكم أو قرأتم عن في السيرة كم بذل وضحى و يعني كد واجتهد حتى أكرمه الله عز وجل باللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان ينتقل من بلاد فارس من عند حاخام من اليهود إلى حاخام، ومن راهب أو قسيس إلى راهب أو قسيس في النصرانية وهكذا. فلما دخل أرض العرب جاء جماعة من قطاع الطريق فأخذوه، عرفنا، وباعوه صار عبدا بعد أن كان سيدا صار عبدا، ثم بيع واشتري حتى وصل إلى المدينة. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علامات عليه صلى الله عليه وسلم، هناك بعض الرهبان أعطوه علامات حقيقية من علامات وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وقابل النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذه العلامات ووجدها في صفته صلى الله عليه وسلم، لذلك أسلم على الفور. فبسبب ما بذله عبر عشرات السنين كما قلنا، الانتقال من خدمة راهب إلى راهب وقسيس وحاخام وعبودية حتى أكرمه الله بالإيمان، لذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: لو كان الإيمان معلقا بالثريا، يعني بعيد جدا جدا، لتناوله رجال من هؤلاء، وفي رواية بالتصريح من أبناء فارس. إذن هذه واقعة حال على سلمان وعلى كل من كان على طريقته أو شاكلته. الصلاح ما حذف من مبدأ سنده راو فأكثر على التوالي ولو إلى آخر السند. إذن التعليق في اصطلاح المحدثين هو ما حذف من مبدأ سنده راو فأكثر على التوالي ولو إلى آخر السند. ومبدأ السند أوله وهو شيخ مخرج الحديث. مثاله قال البخاري وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة. أبو سلمة هذا ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبوه أحد العشرة، لا يصح له سماع من أبيه. ولد على الراجح سنة 27، وأبوه عبد الرحمن توفي سنة 32، وقيل سنة 33، فالراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. واسمه كليته أو كليته اسمه كما قال العلماء، يعني أبو سلمة هكذا اسمه وكليته، عرفنا، ليس له اسم، يعني أحمد خالد إلى آخره على الصحيح. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفاضلوا بين الأنبياء. فهذا سقط منه رجل واحد فقط وهو شيخ البخاري، لأن البخاري دائما يروي بواسطة عن مالك، ما أدرك مالك، يروي بواسطة القعنبي أو عبد الله بن يوسف التنيسي أو إسماعيل الأويسي، عرفنا، أو قتيبة أبي سعيد أو غير واحد، المهم يروي بعدة وسائل أو وسائط الإمام البخاري عن مالك. مثال آخر قال البخاري وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. يعني مرنا بأمور تكون مجملة إن عملنا بمقتضاها دخلنا الجنة ولم نقع يعني في الشرك أو في الإثم، عرفنا. فالبخاري هنا واضح يقول مباشرة وقال وفد عبد القيس، وهو من جهة البحرين، من جهة البحرين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سقط منه كامل السند، وهو عند البخاري من وجه آخر موصول من حديث ابن عباس. إذن واضح لماذا الإمام البخاري إذن هنا علقه، للاختصار حتى لا يكرر الأسانيد، عرفنا، لأنه في موضع بل في مواضع أخرى وصله الإمام البخاري. حكم المعلق هو من قسم الضعيف للجهل بحال المحذوف. طبعا المعلق من قسم الضعيف الأصل، لماذا؟ لأنه يشترط في الحديث الصحيح اتصال السند، هذا منقطع السند، ثم هذا الرجل محذوف يتصل مع، يشترط مع اتصال السند ماذا في الراوي؟ أن يكون عدلا وضابطا، وهذا ما عرفنا عينه ولا عرفناه أصلا، فكيف نحكم بصحة الحديث؟ لذلك الحديث المعلق هو من الضعيف، هذا هو الأصل، لكن المعلقات الحقيقة في الموطأ للإمام مالك وفي الصحيحين لها حكم خاص، لها حكم خاص، لأن أصحاب هذه الكتب كانوا يحتاطون في الرواية، حتى في ذكر الحديث المعلق كانوا يحتاطون. حكم المعلقات أو معلقات الصحيحين والموطأ إن كانت بصيغة الجزم والقطع، مثل قال ذكر حكى فلان، فهو حكم منه بثبوت ذلك عن قائله. إذا قال مثلا قال ابن عباس، قال مجاهد، قال قتادة، فهذا حكم من البخاري على صحة وثبوت هذا القول عن مجاهد أو عن ابن عباس أو حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. وإن كانت بصيغة التمريض، ويقال لها صيغة التضعيف أيضا، مثل قيل ذكر حكي ونحو ذلك، فهذا قد اعتنى به الحافظ ابن حجر، اعتنى بمعلقات البخاري وصنف كتابا سماه تغليق التعليق، أي وصل المعلق. إذن الإمام ابن حجر قام بوصل المعلقات التي ذكرها البخاري تعليقا، إما يعني بإسقاط رجل أو أكثر أو بإسقاط كامل السند، سواء من الأحاديث النبوية أو حتى من الآثار أقوال الصحابة والتابعين، فاجتهد قدر المستطاع ابن حجر أن يصل هذه الأحاديث والآثار. وخلاصة ذلك أن ما كان بصيغة الجزم فأكثره صحيح أو حسن، هذه النتيجة وصل إليها ابن حجر. ما كان يعني يذكره البخاري بصيغة الجزم والقطع كما قلنا، قال مجاهد، قال ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معظمه مقبول صحيح يعني أو حسن أو بينهما جيد. وما كان بصيغة التمريض ففيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن ليس في معلقات الصحيحين والموطأ خاصة ما يتعلق بالمرفوع، خاصة يعني ما يكون مرفوعا نبويا، ما هو ضعيف جدا أو منكر أو موضوع. إذن ليس في الموطأ أو في الصحيحين ولو بلا سند بالكلية، عرفنا، فليس في هذه الكتب ما هو ضعيف جدا أو منكر أو موضوع. والله تعالى أعلم. طيب نقرأ مبحث ثالث أيضا، مرسل. معنى المرسل يعني فيه طول لكن عندنا وقت إن شاء الله. المرسل، قال السيوطي: المرسل المرفوع بالتابع أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا، أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة، ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وجل أهل الخبر. الأبيات طبعا لها تتمة، نكتفي ببعضها. نشرح هذه الأبيات شرحا أيضا موجزا. قال: المرسل المرفوع بالتابع، هذا القول الأول من أهل العلم من قال المرسل هو ما رفعه التابعي، يعني بغض النظر كان صغيرا أو كبيرا، هذا القول الأول وهو المعتمد يعني. أو ذي كبر، من أهل العلم من عرف المرسل بأنه ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا هذا معنى أو ذي كبر. إذا كانت غير واضحة هذه العبارات يعني علقوا عليها بارك الله فيكم. أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا، من أهل العلم من أطلق كلمة المرسل على المنقطع، يعني هذا معنى سقط راوي، أي قطاع في السند يطلق عليه ماذا؟ يقول هذا حديث مرسل. هذا يعني استخدمه كثير من الفقهاء والأصوليين عرفنا، لكن أهل الحديث خاصة بالنسبة للمتأخرين صار عندهم هذا الاصطلاح مسلمات. يعني الحديث المرسل هو عبارة عن سقوط في آخر سننه. أشهرها الأول، يعني سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا، ثم الحجة يعني احتج به الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد. هذا هو المراد بالأئمة الثلاثة، ربما يأتي معنا هذا التوضيح الآن بإيجاز عرفنا. طبعا بشروط، الإمام مالك ما يقبل أي مرسل، إذا هو المتصل ما يقبله إلا بقيود وشروط عرفنا، فكيف يعني ربما نظن أو يظن ظن أنه يقبل المرسل هكذا؟ لا، يحتج بالمرسل إذا كان على شرطه، إذا كان على شرطه. ورده الأقوى، يعني الإمام الشافعي وأكثر أهل الحديث ردوا الحديث المرسل وعدوه من باب المنقطع، وقالوا لا يصح الحديث المرسل حتى ننظر فيه هل وصل من جهة أخرى، هل له طرق أو شواهد أو لا. وهذا التعريف الذي يعني عرفه به السيوطي خير من قول البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط. لماذا؟ لأن لو علمنا أن الصحابي هو الذي سقط من السند لما حكمنا بضعف الحديث المرسل. عرفنا لماذا؟ لأن الصحابة عدول كلهم، فلو تأكدنا أن الساقط من هذا السند هو الصحابي لما حكمنا إذن بضعف الحديث. لذلك قالوا تعريف البيقوني ليس بدقيق، تعريف السيوطي هو الصحيح، أن المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر، يعني ما ذكر من هذا الساقط، الصحابي، الصحابي وتابعي كبير، أو الصحابي وتابعي كبير وتابعي وسط ربما عرفنا. فهذا هو الأرجح في تعريف الصحابي، إذا لأن الصحابة عدولهم كلهم. المرسل لغة مأخوذ من أرسل، أي أطلق، يقال أرسل زيد زمام الناقة، أي أطلقه من يده أو من القيد. اصطلاحا هو ما رفعه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الواسطة، سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا على الصحيح، يعني على المختار عند أكثر أهل العلم. ومنهم من خصه برواية التابعي الكبير، ومنهم من عبر عن المنقطع بالمرسل، يعني بدل أن يقول هذا حديث المنقطع ماذا يقول؟ هذا حديث المرسل. مثال المرسل مالك عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، يعني شرح أو فقه هذا الحديث، كان يباع كبش حي مقابل لحم مقطع مذبوح، يعني فهذا مما يدخله الربا، فهما من جنس واحد. هذا يدخله الربا لماذا؟ لأن هذا الكبش فيه غير اللحم، فيه في داخله يعني في الأمعاء وفي الكرشة، فيه البول، فيه أشياء أصلا، وبيع النجس أصلا لا ثمن للنجاسات عرفنا. فعدة أمور تجتمع أنه لا يجوز إذن بيع اللحم المذبوح يعني المقطع بالحيوان القائم، يعني ما زال على قيد الحياة. يعني واحد عنده الآن 20 كيلوغرام من اللحم أو 15 تقريبا، هو قدره أنه يساوي ما في هذا الكبش من اللحم، فقال له ما رأيك أن نتبادل يعني هذا بهذا؟ فلا يصح حسب هذا الحديث المرسل. والمسألة خلافية على فكرة، المسألة خلافية بين الفقهاء، فيها أخذ ورد. أي كان يباع إذن كبش حي مقابل لحم مقطع، فهذا مما يدخله الربا وهو من جنس واحد، وهو قول مالك والشافعي والجمهور. أما أبو حنيفة وطائفة جوزوا ذلك ولم يعملوا بهذا الحديث. حكم المرسل فيه ثلاثة أقوال، الأول هو مقبول عند مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد إن كان من رواية التابعين الثقات والذين جل أي معظم روايتهم عن الصحابة أو لا يروون إلا عن الثقات. هؤلاء التابعون ثقات معروفون لا يروون إلا عن الصحابة غالبا أو حتى لو رووا عن غير الصحابة لا يروون إلا عن الثقات فقط. فبهذه الطريقة الإمام مالك أو أبو حنيفة يقبل هذا المرسل. الثاني أنه من قسم ضعيف وهذا مذهب أهل الحديث. المذهب الثالث والتفصيل فيه وذلك عند الشافعي وغيره بأن جاء مرسلا عن تابعي آخر أو جاء موصولا من طريق آخر ولو بسند ضعيف. إذن عندنا مرسل من مرسل عروة ابن الزبير ووجدنا له أيضا مرسلا في مكة عن محمد ابن المنكدر فهذا يقوي هذا. طيب ما في مرسل؟ عندنا الآن مرسل عرفنا عن ابن المنكدر أو عن عروة ووجدنا حديثا متصل السند لكن سنده ضعيف فيه ابن لهيعة أو فيه ليث ابن أبي سليم أو عطاء ابن السائب وما أشبه ذلك. فهذا المتصل الذي فيه لين أو ضعف مع المرسل يقوي أحدهما الآخر عرفنا فيعمل بمقتضى هذا الحديث. نعم. ويوافق الشافعية في ذلك عامة أهل العلم في خطأ مطبعي هنا من التشكيل يوافق الشافعية اجعلوا فتحة فوق الشدة. إذن يوافق الشافعية في ذلك عامة أهل العلم. عامة هو فاعل يوافق. عامة هو فاعل يوافق يعني يوافق عامة أهل العلم الشافعية فيما ذهب إليه. لكن زاد الإمام الشافعي أيضا أنه يحتج به بهذا المرسل يعني إن وافق قول صحابي يعني إن وافق مذهب صحابي فيقوي المرسل بمذهب صحابي عرفنا أو وافق القياس. وافق القياس أيضا إذا الحديث المرسل وافقه القياس عرفنا فالشافعي يحتج بهذا المرسل. وورد عن الشافعي قال أقبل مرسلات سعيد بن المسيب قال لأنه تتبعها فوجدها موصولة من وجوه أخرى وإن كانت في الموطأ لنقل مثلا كانت مرسلة عرفنا. تنبيه مراسيل الصحابة حكمها الاتصال لم يختلف العلماء في ذلك وذلك بأن يروي هذا الصحابي واقعة لم يدركها كان يروي ابن عباس وأنس وابن الزبير حادثة انشقاق القمر أو الإسراء والمعراج لا خلاف أنهم لم يدركوا ذلك. لماذا؟ ابن الزبير متى ولد؟ بالسنة الأولى للهجرة النبوية عرفنا. ابن عباس بعد فتح مكة انتقل إلى المدينة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم آخر سنة عشر عرفنا وهو قارب الاحتلام. إذن بالنسبة للإسراء والمعراج ما أدرك ذلك لم يدرك الإسراء والمعراج. إذن لا خلاف أنس بن مالك طبعا هو مدني من أهل المدينة عرفنا ودخلوا في الإسلام بعد المهاجرين الأولين لا خلاف أنهم لم يدركوا ذلك فيحمل على أنهم سمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم بأن أعاد ذكر ذلك. يعني ربما النبي صلى الله عليه وسلم كان في طعام في جلسة مع الأنصار عرفنا أو مع غيرهم من المسلمين فربما أعاد ما يتعلق بانشقاق القمر أو ذكر حادثة الإسراء والمعراج. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الأقوى والأكثر أن يكون صغار الصحابة الذين لم يدركوا تلك الحوادث أخذوها عمن عن كبار الصحابة، يعني عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان أو علي أو عبد الله بن مسعود وأمثالهم، هذا هو الأرجح يعني، أو سمعوها من كبار الصحابة ممن أدرك ذلك، وهذا الأرجح في غالب الأحيان، والله تعالى أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين. والآن ننتقل إلى الإجابة عن أسئلتكم. السؤال الأول: هل أن الحديث المتواتر ما حدث به عشرة صحابة في أحاديث مختلفة أم مجموع؟ أن يحدث الصحابة العشرة بالنسبة لهذا الحديث عرفنا، سواء كانوا اتفقوا على اللفظ أو على المعنى، إذن هذه الأحاديث وهذه الروايات سواء اتفقت على اللفظ أو حتى على المعنى والمؤدى فتعد، يعد هذا الحديث متواترا، يعد متواترا. لنضرب مثالا، مثلا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، في رواية ثانية من قال علي ما لم أقل فليلج النار، عرفنا. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ويحتمل الكاذبين إلى آخره، عرفنا. فالمعاني واحدة كلها تحذر، أي نعم، وترهب من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. لم أفهم معنى صحيح على شرط مسلم، سهلة جدا جدا، والأمر بسيط إن شاء الله. بدل أن نقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فنسهل على الناس، نقول هذا الحديث رجاله رجال مسلم، يعني الرجال الذين هم نراهم في سنن أبي داود ومسند أحمد هم الرجال الذين يروي لهم الإمام مسلم في صحيحه. إذن صحيح على شرط مسلم، يعني الرجال في هذا السند هم الرجال الذي يروي لهم الإمام مسلم في صحيحه. ما صحة حديث العمل عبادة؟ بهذا اللفظ لا يصح، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، لكن معناه صحيح ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر له طالب العلم، طالب العلم وذكر له يعني المكتسب وينفق على أخيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال للمكتسب يعني الذي يعمل: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، لكن هذا في غير هذا المعنى. المهم هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، حديث لا يصح أصلا، لكن المعنى صحيح. من هم المعتزلة؟ قلنا المعتزلة هم القدرية الثانية، منهم الجاحظ ومنهم النظام ومنهم الزمخشري ومنهم أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي وغيرهم كثير، هؤلاء يعني من رؤوس المعتزلة ومن متكلميهم. المعتزلة يعني ينفون مسألة القدر والتقدير، يقولون لا قدر، ويعتقد المعتزلة يقولون العبد يخلق أفعال نفسه، هكذا يعتقدون المعتزلة. إذن يعتقدون أن العبد يخلق أفعال نفسه، قالوا لو قلنا إن الله عز وجل هو خالق للعبد ولما يعني لأعماله وما عمل يعني عرفنا، قالوا على ذلك كيف الله عز وجل يخلق شيئا في هذا العبد ثم يعاقبه عليه ويحاسبه عليه، لذلك أرادوا أن يتهربوا من ذلك، فقالوا إن العبد هو يخلق أفعال نفسه. ما هو حكم العمل وشروط الحديث المستفيض والمتواتر والمعلق والمرسل؟ هذا الأخ عاد ليسألنا عن جميع الدروس. طيب، حكم العمل بالحديث المتواتر المسلمات، هذا يعمل به في جميع أمور الدين. والمستفيض والمشهور على الصحيح عند أهل السنة وأهل الحديث أنه أيضا حجة ويعمل به في جميع مسائل الدين بما في ذلك المسائل العقيدة. الحديث المرسل قلنا الصحيح أنه من قسم الضعيف، المعلق أنه من قسم الضعيف. قلنا ضعيف في الأصل أنه لا يحتاج به إلا أن نجد له طرقا أو شواهد أو شيء يقوي. الحديث ما كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جزء من حديث لا تكذبوا عني أو علي. نعم، في بعض الروايات هو جزء من حديث مطول، وفي بعض الروايات لا، جاء كما قلنا وعن عدد من الصحابة مروي. أطلب إعادة تفسير الحديث المستفيض. هو في الأصل يعني مفسر لا يحتاج. قلنا من أهل العلم من قال المستفيض والمشهور واحد، وبعضهم جعل المستفيض فوق المشهور. وللمقاربة أنا ذكرت هذه النتيجة، لا أنها يعني في غاية الدقة. على قول من قال المستفيض فوق المشهور، قلنا نجعل المستفيض أو المشهور من الثلاثة إلى الستة، ومن الستة بعد الستة سبعة وثمانية وتسعة مستفيض، بعد ذلك يدخل المتواتر على مذهب قوم منهم السيوطي. هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة أحاديثه، وأن كتابة الحديث بدأت في زمن متأخر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا أمر مجمع عليه بالنسبة لأن التدوين، تدوين الحديث كان في أثناء خلافة عمر ابن عبد العزيز على رأس القرن الأول. عمر بن عبد العزيز تسلم الخلافة سنة 98 للهجرة النبوية بعهد من سليمان ابن عبد الملك، ودامت خلافته سنتين وثلاثة أو أربعة أشهر تقريبا إلى سنة 101. في أيامه هو أمر الفقهاء والمحدثين بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المبرزين من هؤلاء الإمام الزهري، الإمام الزهري، وذلك موجود في صحيح البخاري في كتاب العلم. قال بخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم، كان هو والي المدينة والمحدثون معظمهم كانوا في المدينة، أن ينظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، ولا يكتب إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فواضح أنه في عهد عمر بن عبد العزيز. أما نهيه صلى الله عليه وسلم لا تكتب عني شيئا غير القرآن، موجود هو في آخر هذه الرسالة في صحيح مسلم حديث أبي سعيد. ما الفارق بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي؟ المتواتر اللفظي إذا جاء هذا الحديث بلفظ واحد أو حتى ولو بمفردات قريبة من وعن وإلى في أحرف الجر مترادفات يعد لفظيا. لكن المعنوي قال أهل العلم كيف؟ مثل الحديث رفع اليدين في الدعاء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالات متعددة، عرفنا في الاستسقاء مثلا، عرفنا ويوم بدر يوم كان يدعو الله ويسأل الله عز وجل كي ينصره على المشركين رفع يديه، وفي فتح مكة أيضا الحديث عند البخاري وغيره حينما بلغه ابن عمر أن خالد بن الوليد قتل بعض الناس أثناء دخول أو فتح مكة خطأ. كيف؟ بعض الناس لما تبعتهم خيل خالد جعلوا يقولون كما يقول ابن عمر: صبأنا صبأنا. ففهم بعض هؤلاء يعني ما قالوا أسلمنا، صبأنا يعني ازددنا شركا أو كفرا إلى دين آخر غير قريش، غير دين قريش يعني، فأعملوا فيهم السيف. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر هو الذي شكى خالدا على ذلك. فقال ابن عمر: فمد النبي صلى الله عليه وسلم بيديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لكن نلاحظ يعني عن هذا الخطأ، ما قال اللهم إني أبرأ إليك من خالد مما صنع خالد، يعني من هذا الصنع الذي هو خطأ، عرفناه أين. فإذا حالات كثيرة تفيد أن رفع اليدين في الدعاء متواتر. إن الرؤيا لا تأتي إلا للصالحين والرسل الأنبياء، فكيف نفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من جهتين؟ أنه يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته بداية الحصة، وأنه رؤيا وأنا رؤيا أمي، وفي لا واضح فسر النبي صلى الله عليه وسلم أنا رؤيا أمي، يعني أنا إن شاء الله هذا الإسلام وهذا الدين وهذا النور سيكون، ومن علامات ذلك أن أمي رأت لما ولدتني أنه خرج نور أضاءت له قصور الشام. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أيها الشباب. الاثنين اتصل فيني، ما عندك هاتف؟ بعدين الله يرضى عليك. السلام عليكم.